نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا واشف مرضانا ويسر عسيرنا وفرج كربنا ولا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعدتنا على قضائها اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم خص منهم الآباء والأمهات اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا في رمضان على الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام واجعلنا ممن يقومه ويصومه إيمانا واحتسابا وممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده تدميره يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ورخاءها واستقرارها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ رجال أمننا واحفظ اللهم احفظ رجال أمننا واحفظ جنودنا البواسل على ثغورنا احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وانصر به دينك اللهم وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ووفقه ونائبيه وأعوانه لكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وأبرم لهذه الأمة أمرا رشدا وعز فيه أهل الطاعة ويعافى ويهدى فيه أهل المعصية واجعل هذا الشهر شهر نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين ووفق المسلمين في كل مكان للتمسك بكتابك وسنة